بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول الشارح العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة: فصل. شروط السجود سبعة. المعنى أن الشروط التي تشترط لصحة السجود في كل صلاة سبعة، إذا خل المصلي بواحد منها لم يصح سجوده. أن يسجد على سبعة أعضاء. المعنى أن الأول من شروط السجود أن يسجد المصلي على جميع الأعضاء السبعة الآتي بيانها. هذا هو المعتمد في المذهب، وهو معتمد الإمام النووي رحمه الله تعالى، ومعتمد الإمام الرافعي أن الشرط أن يضع الجبهة فقط. واضح؟ أن يضع الجبهة فقط. ولذلك ما قرره هنا هو معتمد المذهب، قال بأن يضع على موضع سجوده جزءا من جبهته، فلا يشترط وضع جميع الجبهة، وجزءا من كل ركبتيه، وجزءا من كل بطون أصابع كل من كفيه، وجزءا من بطون أصابع كل من رجليه، ولو إصبعا من كل يد أو رجل. يعني يكفي أن يضع بطن أصبع واحدة من اليد أو بطن أصبع واحدة من الرجل، فلا يشترط أن يضع بطون جميع الأصابع. قال رحمه الله تعالى: ويسن ترتيب وضع الأعضاء المذكورة بأن يضع أولا ركبتيه، أي إذا نزل إلى السجود، ثم يديه، ثم جبهته. هذه الكيفية المستحبة عند النزول إلى السجود. قال: وأن تكون جبهته مكشوفة. الجبهة ما بين الصدغين طولا، تمام؟ ما بين الصدغين طولا، وما بين شعر الرأس وشعر الحاجبين عرضا، هذه الجبهة. أما جانباها من الجانبين هذا وهذا فيسمى كل واحد منهما جبينا، هذا جبين وهذا جبين. واضح؟ قال هنا، وهذه المسألة في الحقيقة يصعب تصورها، لكن قال هنا: ويسن وضعهما معها، أي وضع الجبينين مع الجبهة. هذه يصعب تصورها، كيف يصنع؟ نعم، فيها صعوبة. ولذلك قال هنا في التعليق: تتأمل صورة وضع الجبينين مع الجبهة. كيف يمكن هذا؟ فيها صعوبة في الحقيقة، تمام. قال هنا: وأما جانباها من الجانبين فيسمى كل واحد منهما جبينا، ويسن وضعهما معها، ولا يكفيان عنها، لأن المعتبر أي المشترط وضع الجبهة. قال: والمعنى أن الثاني من شروط السجود أن تكون جبهة المصلي مكشوفة بأن يباشر بعضها بعض بشرتها أو شعرها مصلاه. بأن يباشر بعض بشرتها، بشرة الجبهة، أو بعض شعرها. شعر ماذا؟ هذا فيما لو نبت له شعر على جبهته، فإذا نبت له شعر على جبهته فسجد صح سجوده، لكن لو نزل شعر رأسه فغطى جبهته فسجد على شعر رأسه النازل لا يصح سجوده. ففرق بين الصورتين، لأن الشعر النابت على الجبهة له حكم الجبهة بخلاف الشعر النازل، تمام. قال هنا: بأن يباشر بعض بشرتها أو شعرها مصلى. وتفهم من هذا الشر، بارك الله فيكم، أنه لو سجد على كور عمامته مثلا، بحيث أن الجبهة لا تلامس شيئا من مصلاه، أن سجوده لا يصح وبالتالي لا تصح صلاته، هذا مذهب الشافعية. وقال بعض الفقهاء لا يشترط أن يباشر المصلي جبهته بالأرض، ودليل الشافعية حديث خباب في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في الصلاة فلم يشكنا، أي فلم يزل شكوانا، واضح؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما معناه لو جاز لهم أن يستروا جبهتهم لأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وقال استروا جبهكم، فدل عدم إرشادهم إلى أن كشفها أمر لا بد منه في الصلاة، واضح؟ هذا وجه الاستدلال. وأما الحديث الآخر الذي قد يحتج به بعض الناس فيقول جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ماء وطين، واضح؟ أي أن الطين كان ملتصقا بجبهته وسجد عليه عليه الصلاة والسلام، فالجواب أن هذا محمول على طين لم يغطي جميع الجبهة، ونحن لا نشترط أن تكون الجبهة كلها مكشوفة، يكفي انكشاف جزء يسير منها. وفي ذلك يقول صاحب الزبد رحمه الله تعالى والسابع السجود مرتين مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع، فيكفي كشف شيء منها ولا يشترط كشف جميعها. قال رحمه الله وأما بقية الأعضاء بالنسبة للرجل، هذا الكلام فيسن كشف اليدين بالنسبة للرجل والرجلين منها أي من الأعضاء، ويكره كشف ما عدا ما يجب ستره من الركبتين. بالنسبة للركبتين هنالك جزء يجب ستره وهو الذي لا يتم ستر العورة إلا به، فهذا يحرم كشفه، وهنالك جزء يكره كشفه وهو الزائد على الأول، واضح؟ فما زاد على الواجب يكره كشفه، لو كشفه الصلاة تصح، واضح؟ لكن مع الكراهة. هذا بالنسبة لمن؟ للرجل. وأما المرأة فيحرم عليها كشف الركبتين طبعا وكشف القدمين، ويندب لها كشف الكفين، صح؟ ويجب عليها كشف الجبهة، يجب عليها كشف الجبهة. قال رحمه الله تعالى والتحامل برأسه، المعنى أن الثالث من شروط السجود أن يتحامل المصلي برأسه بحيث لو كان تحته قطن لانكبس، والرابع وعدم الهوي لغيره أي لغير السجود، المعنى أن الرابع من شروط السجود ألا يهوي المصلي لغير السجود لغيره، واضح؟ وفرع على ذلك فقال انتبه، فلو سقط من الاعتدال على وجهه قهرا لم يحسب له، لو كان واقفا في الاعتدال فسقط قهرا تمام فجعله سجودا لم يحسب له لعدم القصد، لعدم القصد. قال فلو سقط من الاعتدال على وجهه قهرا لم يحسب له، أي لم يحسب له ذلك الهوي، وبناء عليه عليه أن يعود إلى الاعتدال ليسجد من الاعتدال. قال فيجب عليه العود إلى الاعتدال ليهوي منه، بخلاف، انتبه، بخلاف ما لو سقط من الهوي له، يعني كان معتدلا فهوى للسجود وأثناء هويه سقط، إذن سقوطه متى حصل؟ حصل سقوطه بعد أن قصد الهوي، هذا لا يؤثر لأن قصد الهوي قد حصل. قال بخلاف ما لو سقط من الهوي له أي للسجود أو من الاعتدال بعد قصده الهوي، يعني كان معتدلا وقصد الهوي وبعد أن قصد الهوي سقط، واضح؟ فإن هذا يجزئ لأن قصد الهوي قد حصل. قال بخلاف ما لو سقط من الهوي له أو من الاعتدال بعد قصد الهوي له فإنه لا يضر فيحسب له. قال رحمه الله تعالى وألا يسجد على شيء يتحرك بحركته، المعنى أن الخامس من شروط السجود ألا يسجد المصلي على شيء محمول له بهذا القيد محمول له، فقوله محمول له هذا قيد سيأتي محترزه. قال محمول له يتحرك بحركته فتبطل صلاته به إن علم وتعمد وإلا أعاده أي أعاد السجود. مثال ذلك لو أنك سجدت على عمامتك، واضح؟ فإن العمامة هذه محمولة لك تتحرك بحركتك، واضح؟ لا يصح السجود حينئذ. حتى لو كان مثلا على سبيل المثال أحيانا نلبس الرداء الطويل هذا الذي نضعه مثل الشال هذا الطويل، تمام، يكون طوله 3-4 متر، فإذا سجدت وقع هذا الرداء تحت أو في موضع السجود فتسجد عليه، لا يصح السجود. لماذا؟ لأن هذا الرداء نفس التعليل محمول لك يتحرك بحركته، فهو محسوب أو منسوب إليك، واضح؟ هو منسوب إليه، وبالتالي هذا السجود لا يصح. طيب إذا كنت عالما عامدا بطل سجودك، بطلت صلاتك. طيب وإذا كنت جاهلا أو ناسيا؟ قال أعد السجود، هذا السجود غير محسوب، أعده مرة أخرى، فإن لم تعده وطال الفصل أعد الصلاة، واضح؟ إن لم تعده وطال الفصل تعيد الصلاة. فقال هنا المعنى أن الخامس من شروط السجود ألا يسجد المصلي على شيء محمول له يتحرك بحركته فتبطل صلاته به إن علم وتعمد وإلا أعاده. إيش معنى وإلا؟ أي وإلا بأن لم يعلم بأن كان جاهلا أو لم يتعمد بأن كان ناسيا أعاده أي أعاد السجود. ثم أعطاك مسألة فقال ولو سجد وهو يصلي قاعدا على شيء لا يتحرك بحركته، أي لا يتحرك بحركته حال كونه قاعدا، ولو صلى قائما لتحرك بحركته. فهمتم؟ يعني بسبب أنك تصلي قاعدا هو لا يتحرك بحركتك، لكن لو وقفت يتحرك بحركتك، واضح؟ قال لم يضر عند ابن حجر، فابن حجر رحمه الله تعالى نظر إلى أنه في هذه الحالة أي حال كونك قاعدا اختل فيه الشر لا يتحرك بحركتك، واضح؟ فقال يصح السجود. قال لم يضر عند ابن حجر والخطيب، واعتمد الرملي الضرر أي فلا يصح السجود لأنه وإن لم يتحرك بحركتك الآن بالفعل لكنه يتحرك بحركتك بالقوة، أي في حالة ما لو صليت قائما، واضح؟ ثم قال رحمه الله وخرج بمحموله، هو التعبير هنا بشيء، قال على شيء محمول له. لو سجدت على شيء محمول لك، قلت لك مثل شال على سبيل المثال، واضح؟ أو مثل العمامة محمول لك، لكن لو أنك سجدت على شيء يتحرك بحركتك وهو غير محمول لك فإن هذا لا يضر. نفترض مثلا، يعني حاولوا أن تتصوروا معي أنك تصلي على سرير وهذا السرير يتحرك بحركتك، ها؟ أو تصلي على سجادة، صحيح، أو على سجادة، تمام، تتحرك بحركتك لكنها ليست محمولة لك، هذه لا يضر السجود عليها، جيد؟ قال هنا وخرج بمحموله نحو سرير يصلي عليه وهو يتحرك بحركته فإنه لا يضر، وكذا لا يضر السجود على ما في يده لأنه في حكم منفصل. يعني لو كنت تحمل هذا الكتاب وفي أثناء السجود تضع الكتاب هكذا وتسجد عليه فإن هذا لا يضر لأن ما في يدك كحكم المنفصل، جيد؟ قال رحمه الله تعالى وارتفاع أسافنه على أعاليه، المعنى أن السادس من شروط السجود ارتفاع عجيزة المصلي وما حولها على رأسه ومنكبيه ارتفاعا يقينيا، بحيث تكون صورة السجود هكذا، الرأس في الأسفل والعجيزة في الأعلى، فلا يصح هكذا بحيث يكون مستويا ومن باب أولى هذا لا يصح. قال والطمأنينة فيه، المعنى أن السابع من شروط السجود الطمأنينة فيه يقينا، فلو شك بعد الانتقال منه أي بعد الانتقال من السجود هل اطمأن فيه أو لا لزمه العود إليه فورا لتداركها، حتى على القول بأنها ليست ركنا، أي حتى على القول بأن الطمأنينة ليست ركنا. فالضمير في قوله هنا لزمه العود إليه إلى السجود لتداركها أي لتدارك الطمأنينة، حتى على القول بأنها أي الطمأنينة ليست ركنا، لأنها على القول بأنها ليست ركنا يقولون هي هيئة تابعة للركن لا بد منها. قال وإنما هي هيئة تابعة له كما تقدم في أركان الصلاة. خاتمة. أعضاء السجود سبعة: الجبهة وبطون الكفين والركبتان وبطون أصابع الرجلين. اشتملت هذه الخاتمة على بيان ما يشترط أن يكون السجود عليه من الأعضاء، وهي معروفة غنية عن البيان. فصل. تجديدات التشهد 21، 5 في أكمله و16 في أقله، لأن أقل التشهد التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الأقل فيه 16 تجديدة، والأكمل فيه زيادة 5 تجديدات هو سيشرحها الآن. قال التحيات، لاحظ تجديدتان على التاء والياء، المباركات الصلوات على الصاد، الطيبات على الطاء والياء، لله على لام الجلالة، السلام على السين، عليك أيها النبي على الياء والنون والياء، ورحمة الله وبركاته على لام الجلالة، السلام على السين، علينا وعلى عباد الله على لام الجلالة، الصالحين على الصاد، أشهد أن لا على اللام، إله إلا الله على لام إلا ولام الجلالة، وأشهد أن على النون، محمد رسول الله على ميم محمد وعلى الراء وعلى لام الجلالة. بيّن المؤلف في هذا الفصل موضع تجديدات التشهد وعددها، من أنه 21 تجديدة، 16 في الواجب الذي لا بد منه، و5 فيما يزاد ندبا عليه، وكله ظاهر لا يحتاج إلى شرح. ثم قال رحمه الله: فصل. تجديدات أقل الصلاة على النبي 4: اللهم على اللام والميم، صل على اللام، على محمد على الميم، تمام. ثم قال في أقل السلام السلام عليكم تجديدة على السين. وبين في هذا الفصل أيضا موضع التجديدات في أقل الصلاة على النبي المجزئة في الصلاة، وأن عددها 4، وأن تجديد أقل السلام المجزئ في التحلل من الصلاة موضعه السين، وهو لا يحتاج إلى شرح أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: فصل. أوقات الصلاة 5، المعنى أن الأوقات الكلية للصلوات 5 المكتوبة 5 لكل واحدة وقت: أول وقت الظهر زوال الشمس، أول وقت الظهر، ومثل الظهر في هذا الجمعة في مذهب الجمهور خلافا للحنابلة الذين يقولون إن وقت الجمعة كوقت العيد، فعند الحنابلة يصح أن تصلي الجمعة في الساعة 9 صباحا، واضح ولا لا؟ لكن المذاهب الثلاثة أن وقت الجمعة وقت الظهر. نعم. إذن أول وقت الظهر نقول ومثلها الجمعة. طب لماذا بدأ بالظهر؟ الجواب: لأن الله بدأ بها في كتابه الكريم، فقال عز وجل في سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوال الشمس، فبدأ بالظهر، واضح ولا لا؟ ولأنها أول صلاة صلى بها جبريل عليه الصلاة والسلام إماما بالنبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ فلذلك بدأ الفقهاء بصلاة الظهر. قال هنا أول وقت الظهر زوال الشمس، ومن باب الفائدة يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن الشمس أفضل من القمر لكثرة نفعها، تمام؟ قال زوال الشمس وآخره مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء. قال رحمه الله تعالى الظهر ما بعد الزوال، واصطلاحا اسم للصلاة المفعولة حينئذ أي بعد الزوال. والزوال ما هو؟ ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب. الشمس تطلع من الشرق، فإذا وصلت إلى السماء إلى وسط السماء فذلك وقت الاستواء. فإذا مالت الشمس إلى جهة الغرب ميلا يسيرا بدأ الزوال. إذن ما هو الزوال؟ ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب، واضح؟ قال رحمه الله تعالى والظل لغة الستر، الظل في اللغة الستر، واصطلاحا أمر وجودي يخلقه الله لنفع البدن وغيره. أمر وجودي ليس أمرا عدميا، ليس الظل عدم الشمس، بدليل أن الجنة فيها ظل ولا شمس فيها. قال الله عز وجل لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الجنة ليس فيها شمس لكن فيها ظل. قال الله عز وجل في سورة الرعد أكلها دائم وظلها أي دائم، فهمتم؟ إذن الجنة فيها ظل ولكن ليس فيها شمس، فدل ذلك على أن الظل ليس هو عدم الشمس. إذن الظل أمر وجودي يخلقه الله عز وجل لنفع البدن بدفع ألم الحر أو غيره، جيد؟ قال والاستواء، ما معنى الاستواء؟ بلوغ الشمس إلى وسط السماء. إذن عندك مصطلح الزوال، الزوال ميل الشمس عن وسط السماء، والاستواء هو كون الشمس في وسط السماء. قال هنا والمعنى أن وقت الظهر الكلي يدخل بميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، وينقضي أي وينتهي بمصير ظل الشيء مثله، واضح؟ متى ينتهي؟ بمصير ظل الشيء مثله من غير حسبان، من غير حسبان ظله الموجود عند الاستواء. انتبه معي بارك الله فيك، ما شاء الله. كان قديما في مساجد بلادنا، يعني في مساجد بلادنا القديمة، في رحبة المسجد تجد عمودا في وسط الرحبة، لا أدري إذا كان موجودا في بلادكم أو لا، هكذا عمود في وسط الرحبة يسمى الشاهد أو الشاخص، من خلال هذا العمود يعرفون وقت الزوال، متى يدخل وقت الظهر، واضح؟ ومتى ينتهي وقت الظهر، تمام؟ هذا العمود نفترض أن هذه الجهة جهة الشرق وهذه الجهة جهة الغرب، فإن الشمس كلما طلعت كلما ارتفعت كلما تناقص الظل من جهة الغرب، حتى إذا كانت الشمس وسط السماء، واضح؟ فإن الظل إما أن يختفي وإما أن يبقى ظل يسير. فإذا مالت الشمس إلى جهة الغرب، إذا مالت الشمس إلى جهة تحول الظل إلى جهة الشرق، هنالك جزء من الظل هذا لا يختفي في معظم أيام السنة، لا يختفي يبقى، هذا الظل الذي يختفي لا يختفي يسمى ظل الاستواء، هذا يسمى ظل الاستواء. أدنى زيادة عن ظل الاستواء علامة دخول وقت الظهر. ثم إلى متى يستمر وقت الظهر؟ قال لك يستمر إلى أن يكون ظل الشاخص، نفترض أن هذا 1 متر، تمام؟ أن يكون ظل الشاخص مثله من غير ظل الاستواء، إذن هنا 1 متر، 1 متر، تمام. لكن من أين تحسبه؟ من هنا؟ لا، تحسبه من هنا بهذا الشكل من غير ظل الاستواء. انظر ماذا قال. والمعنى إيش قال عندكم؟ المعنى أن ولا إن؟ أن، هذا الصواب. والمعنى أن وقت الظهر الكلي يدخل بميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب وينقضي، أي وينتهي بمصير ظل الشيء مثله من غير حسبان، من غير حسبان ظله الموجود عند استواء الشمس. هذا لا يحسب، هذا المقصود، لا تحسب الظل الموجود عند استواء الشمس، هذا لا يحسب، يعني تبدأ الحساب من هنا. جيد. قال رحمه الله: ويتجزأ هذا الوقت الكلي إلى ستة أوقات. هي هذا الآن الوقت هنا نجزئه إلى ستة أوقات: وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت جواز، وقت تحريم، وقت عذر، وقت ضرورة. ستة أوقات. وهنا وقت جواز، لكن لا يوجد في الظهر، في الظهر لا يوجد وقت جواز مع الكراهة، إنما يوجد وقت جواز بلا كراهة. جيد. إذن مرة أخرى، عندنا وقت فضيلة، وعندنا وقت اختيار، وعندنا وقت جواز بلا كراهة، وعندنا وقت تحريم، وعندنا وقت عذر، وعندنا وقت ضرورة. ستة أوقات. قال: ويتجزأ هذا الوقت الكلي إلى ستة أوقات. وقت فضيلة، وقت فضيلة أوله أول الوقت بعد الزوال، تمام، هذا وقت الفضيلة. الثاني والثالث وقت جواز. متى يبدأ؟ ها، متى يبدأ؟ يبدأ مع وقت الفضيلة. وقت الجواز، وقت الاختيار يبدأان مع وقت الفضيلة. إذن ثلاثة أوقات تدخل معا: وقت الفضيلة، وقت الاختيار، وقت الجواز، تدخل معا. لكن في الانقضاء، في الخروج، وقت الفضيلة يخرج أولا، ويبقى إيش؟ وقت الاختيار ووقت الجواز. انظر ماذا قال: الثاني والثالث وقت جواز. هو ذكر لك الانتهاء ولم يذكر لك الابتداء. قال: إلى ما يسع كلها. إيش معنى إلى ما يسع كلها؟ يعني إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة كلها. بعبارة أخرى، وقت الجواز يبدأ مع وقت الفضيلة. طب إلى متى يستمر؟ يستمر إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة كلها. نفترض أن الصلاة يسعها خمس دقائق مثلا، ويدخل وقت العصر الساعة الثالثة تماما، إذن وقت الجواز، ويدخل وقت الظهر الساعة الثانية عشر تماما، إذن وقت الجواز يبدأ في الساعة الثانية عشر تمام عند الزوال، ويستمر إلى متى؟ إلى الساعة الثانية وخمسة وخمسين دقيقة. جيد ولا لا؟ هذا وقت إيش؟ الجواز. ونفسه تماما وقت الاختيار في البدء والانتهاء. ولذلك انظر ماذا قال: وقت جواز إلى أن يبقى ما يسع كلها ويقال له. هذا في الحقيقة وقت آخر. ولذلك عندنا المحقق جزاه الله خير عمل 2 و3 إشارة إلى أنهما اثنان، يعني وقتان تمام. ويقال له وقت الاختيار أيضا، فهما مشتركان. مشتركان في الابتداء نعم، وفي الانتهاء نعم، إذن مشتركان في الابتداء والانتهاء. قال الرابع وقت حرمة. ما معنى وقت حرمة؟ انتبه، معنى وقت حرمة أي أنه يحرم تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت، وإن كان فعل الصلاة في ذلك الوقت واجب. يحرم تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت وإن كان فعلها واجبا. إذن لما قالوا وقت حرمة، الحرمة لماذا أو على ماذا؟ على التأخير وليس على فعل الصلاة، تمام. فقال هنا ووقت حرمة، وهو القدر الذي لا يسع كلها أي كل الصلاة بأخف ممكن من فعل نفسه. يعني نحن قلنا الذي يسع الصلاة كم؟ 5 دقائق. يعني لو أنه أخرها إلى قبل الثالثة بدقيقتين هذا وقت حرمة، يحرم التأخير إلى هذا المقدار وإن كان فعل الصلاة في هذا الوقت واجب. إذن الجهة منفكة، جهة التأخير وجهة الفعل، تمام؟ قال رحمه الله: ووقت ضرورة. ما هو وقت الضرورة؟ قال: وهو آخر الوقت إذا زال المانع، والباقي من الوقت قدر التكبيرة. آخر الوقت إذا زال المانع كجنون، أفاق من الجنون، إغماء، أفاق من الإغماء، حيض، طهرت من الحيض، والباقي من الوقت ما يسع تكبيرة، يعني ربما ثانية واحدة فقط، واضح ولا لا؟ فتجب عليها صلاة ذلك الوقت والصلاة التي قبلها إن كانت تجمع معها. فلو زال المانع مثلا بأن أفاق المجنون أو طهرت الحائض قبل الغروب، لا أقول بدقيقة وإنما بثانية أو ثانيتين، يعني واضح، فتجب عليها صلاة العصر ويجب عليها صلاة الظهر أيضا حتى وإن فعلتها بعد الغروب، واضح ولا لا؟ فقال: وقت الضرورة. ما هو وقت الضرورة؟ وهو آخر الوقت إذا زال المانع والباقي من الوقت قدر تكبيرة، تمام؟ السادس: وقت عذر، أي وقت سببه العذر، فالإضافة هنا على معنى السببية، وقت سببه العذر، وهو وقت العصر لمن يجمع، أي لمن يجمع تأخيرا، واضح؟ فإذا كان عنده سبب من أسباب الجمع كالسفر يجوز لك جمع التأخير، صح؟ فحينئذ يصبح وقت العصر وقتا للظهر، فيمكن أنك تصلي الظهر في وقت العصر. لماذا؟ لوجود العذر الذي يجوز لك التأخير وهو السفر، هذا يسمى وقت إيش؟ وقت عذر. قال: وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا. وتلحظ من هذا التعبير أنه لا يوجد وقت مشترك يسع الظهر والعصر خلافا للمالكية، فإن مذهب المالكية قالوا إنه إذا انتهى وقت الظهر، يعني في آخر وقت الظهر وقبل العصر يوجد وقت لو صليت فيه كانت الظهر أداء، إذا صليت الظهر أو صليت فيه العصر كانت العصر أداء، واضح؟ فهو وقت مشترك. عبارته تبين أن مذهب الشافعية أنه لا يوجد وقت مشترك بين الظهر والعصر. قال: وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا، وآخره غروب الشمس. قال رحمه الله تعالى: العصر لغة الدهر. العصر لغة، وفي القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر أي والدهر والزمان. وقال بعض العلماء: العصر المراد به المقارنة والمقاربة، تقال فلان عصر فلانا أي قارنه وقاربه، واضح؟ وسمي العصر عصرا لأن الشمس قاربت الغروب، الشمس قاربت الغروب. قال: واصطلاحا الصلاة المخصوصة وهي أفضل الصلوات بعد صلاة الجمعة، تمام؟ وهذا الذي جرى عليه الشافعية رحمهم الله أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وإن نص الشافعي على أن رضي الله تعالى عنه على أنها صلاة الصبح، لكن الشافعية رحمهم الله اعتمدوا أنها صلاة العصر، وإن كان نص الإمام رضي الله عنه أنها صلاة الصبح، نعم. قال: والمعنى أن الوقت الكلي يدخل بمصير ظل الشيء مثله مع زيادته ولو قليلا، ويخرج بغروب قرص الشمس، ويتجزأ هذا الوقت الكلي إلى 7 أوقات، وقت فضيلة أوله. ما معنى وقت فضيلة؟ معنى وقت الفضيلة أن من فعل الصلاة فيه فله من الثواب أكثر مما لو فعل الصلاة فيما بعده، أن من فعل الصلاة فيه له من الثواب أكثر مما لو فعل الصلاة بعده، هذا معنى وقت الفضيلة. قال ووقت اختيار، هذا وقت الاختيار يدخل مع وقت الفضيلة، وقت الاختيار وقت الفضيلة يدخلان معا، تمام. ويستمر إلى متى؟ إلى مصير ظل الشيء مثليه غير ظل الاستواء. شوف مثليه، تمام، ليس إيش مثله، مثله هذا في الظهر، ها؟ إذا يخرج وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء. ووقت جواز بلا كراهة، تمام، وهو أيضا يدخل مع وقت الفضيلة، وقت الجواز بلا كراهة. إذن وقت الفضيلة، وقت الاختيار، وقت الجواز بلا كراهة، من حيث الدخول تدخل معا، لكن من حيث الخروج تخرج متعاقبة، تمام. قال ووقت الجواز بلا كراهة إلى الإصفرار، إلى أن تصفر الشمس. ووقت جواز بالكراهة أي مع الكراهة، فالباء هنا بمعنى المصاحبة، الباء هنا بمعنى إيه؟ بمعنى المصاحبة، بمعنى مع، كقول الله عز وجل في القرآن الكريم وهم وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. إيش معنى وقد دخلوا بالكفر؟ مع الكفر، وهم قد خرجوا به أي خرجوا معه، واضح ولا لا؟ فقال هنا وقت جواز بالكراهة إلى بقاء ما يسعها. متى يبدأ وقت الجواز بالكراهة؟ يبدأ بالإصفرار، بعد أن يخرج وقت الجواز بلا كراهة يدخل وقت الجواز بالكراهة. وإلى متى يستمر؟ يستمر إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة فقط، هذا وقت جواز مع الكراهة. والمقصود مع الكراهة أي مع كراهة التأخير للصلاة إلى ذلك الوقت، وإن كان إيقاع الصلاة في ذلك الوقت واجبا، فالكراهة للتأخير. قال وحرمة، إيش معنى حرمة؟ أي وقت يحرم تأخير الصلاة إليه، وهو القدر الذي لا يسعه، لا يسع كلها بأخف ممكن من فعل نفسه. سادس ووقت عذر، ما معنى وقت عذر؟ أي سببه العذر، وهو وقت الظهر لمن يجمع، أي لمن يجمع تقديما، كالمسافر مثلا له أن يقدم العصر ليصليها في وقت الظهر جمع تقديم، صح؟ وكذلك بالمطر، فإن في المطر يجوز جمع التقديم ولا يجوز جمع، قال لك في الزبد فما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم. قال رحمه الله ووقت الضرورة، وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع والباقي من الوقت قدر تكبيرة. ثم قال رحمه الله وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره غروب الشفق الأحمر. قال رحمه الله تعالى المغرب لغة وقت الغروب، وسميت صلاة المغرب مغربا لفعلها في وقت الغروب، كما سميت صلاة الظهر ظهرا وصلاة العصر عصرا. قال واصطلاحا الصلاة المخصوصة بعد غروب، إيش بعد غروب إيش؟ جميع القرص، جميع الشمس، وبناء عليه فلا يدخل وقت المغرب بغروب بعض القرص، تمام. قال والشفق الحمرة، شوف هنا إيش قال في المتن وآخره غروب الشفق الأحمر، لو كان قال وآخره غروب الشفق يكفي، لأن الشفق إذا أطلق فالمراد به الأحمر، وإنما أضاف الأحمر من باب الإيضاح للمبتدئ، تمام. قال رحمه الله والشفق الحمرة، فقوله الأحمر صفة مؤكدة للإيضاح وليست التقييد، لأن الشفق إذا أطلق يراد به الأحمر فقط. قال رحمه الله والمعنى أن وقت المغرب الكلي يدخل بغروب جميع قرص الشمس ويخرج بغروب الشفق الأحمر، هذا هو القديم المعتمد، وإلا فالجديد يرى أن وقت المغرب قصير، يدخل بغروب الشمس ويخرج إذا مضى وقت يتسع لأذان وإقامة وطهر وصلاة 5 ركعات وقيل 7 ركعات، فإذا مضى هذا المقدار خرج وقت المغرب، ففعل الصلاة بعد مضي هذا الوقت تكون قضاء ويأثم به، لأنه أخرج الصلاة عن وقتها، هذا الجديد، واضح؟ لكن المعتمد القديم، وأن وقت المغرب يستمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر. ومع كون، انتبه معي، ومع كون القديم هو المعتمد، إلا أنه ينبغي مراعاة الجديد، ولذلك يسن تعجيل المغرب قبل أن يخرج وقتها على الجديد من باب الخروج من الخلاف. واضح؟ لا كما يفعل أحيانا في بعض المساجد، يؤذنون المغرب وأحيانا يتأخرون يعني ربع ساعة أو 20 دقيقة ثم يصلون المغرب، هذا غير صحيح. الأولى أن يعجلوا خروجا من الخلاف. وفي الزبد قال: والوقت يبقى في القديم الأظهر إلى العشاء بمغيب الأحمر. في القديم الأظهر، وهذه من المسائل التي اعتمد فيها القديم. قال رحمه الله: ويتجزأ هذا الوقت الكلي إلى 7 أوقات، وقت فضيلة إلى 7 أوقات، وقت فضيلة أوله وهو وقت الاختيار والجواز بلا كراهة. فهذه الثلاثة تدخل بغروب الشمس وتخرج بمضي مقدار يتسع للاشتغال بالصلاة وما يطلب فيها من أذان وإقامة وستر عورة. الرابع وقت كراهة. متى يبدأ؟ يبدأ بعد خروج مقدار الوقت الذي يتسع للصلاة وما يطلب فيها، ويبقى إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة فقط. هذا وقت جواز مع الكراهة. ووقت حرمة أن يؤخر الصلاة إلى وقت لا يسع الصلاة بأخف ممكن. ووقت عذر أي سببه العذر، وهو وقت العشاء لمن سيجمع جمع تأخير. ووقت ضرورة وهو الوقت الذي يكون بسبب زوال مانع من الموانع وقد أدرك قدر تكبيرة الإحرام. أحسن الله إليكم. قال: وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر، وآخره طلوع الفجر الصادق. واضح؟ والاختيار في العشاء إلى الثلث كما سيأتي. قال شوف، قال: وآخره متى؟ آخره متى؟ طلوع الفجر. هذا مذهبنا، مذهب الشافعية رحمهم الله، ومذهب الحنابلة رحمهم الله، أن وقت العشاء يخرج بمنتصف الليل، ما بعد نصف الليل عندهم هذا لا وقت عشاء طبعا ولا وقت صبح، برزخ. تمام؟ مثل إيش؟ مثل الذي بعد طلوع الشمس إلى الظهر، هذا برزخ. واضح ولا لا؟ ليس وقت فجر ولا وقت ظهر. لكن عند الشافعية رحمهم الله أن وقت العشاء يستمر إلى متى يا أمير؟ ها؟ إلى طلوع الفجر. قال هنا: العشاء لغة اسم لأول الظلام بكسر العين، العشاء، العشاء شيء آخر. قال: واصطلاحا لغة، واصطلاحا الصلاة المخصوصة. والفجر الصادق هو المنتشر ضوءه من جهة المشرق معترضا من الجنوب إلى الشمال. هكذا يكون الفجر الصادق بهذا الشكل ينتشر، ليس هكذا، هكذا هذا فجر كاذب. أما الكاذب فهو الذي يطلع قبل الصادق مستطيلا، أعلاه أضواء من باقيه، أضواء يعني أكثر ضوءا في الأعلى، تمام، وتعقبه ظلمة غالبا، يكون بهذا الشكل، في الأسفل ضيق، في الوسط متسع، في الأعلى ضيق، كذنب السرحان كما جاء في الحديث، والسرحان هو الذئب، ذنب الذئب هكذا. واضح؟ قال: والمعنى أن وقت العشاء الكلي يدخل بغروب الشفق الأحمر، قوله الأحمر هذا للإيضاح، تمام، ويخرج بطلوع الفجر الصادق، ويتجزأ هذا الوقت الكلي إلى 7 أوقات، وقت فضيلة أوله، وقت اختيار إلى آخر ثلث الليل الأول، وقت جواز بلا كراهة إلى الفجر الكاذب، وقت جواز بكراهة إلى بقاء ما يسعها، وقت حرمة أن يبقى من الوقت ما لا يسع الصلاة، وقت عذر لمن أراد الجمع مثلا، وقت ضرورة، هذا واضح. قال: وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس. الصبح لغة أول النهار، واصطلاحا الصلاة المخصوصة. والمعنى أن وقت الصبح الكلي يدخل بطلوع الفجر الصادق ويخرج بطلوع الشمس، ويتجزأ هذا الوقت الكلي إلى 6 أوقات. وقت إلى 6 أوقات، ممكن تقول وقته، ممكن تقول وقت فضيلة، تمام، أوله وقت اختيار وهو من أول الوقت إلى الإسفار. الإسفار يعني وضوح الضوء في القرآن الكريم. والصبح إذا أسفر، مذهب الحنفية أن الصبح وقته بالإسفار، ولذلك تجدهم يؤخرون صلاة الصبح. واضح؟ والذي سافر إلى مثلا إلى بلاد الهند أو إلى بلاد تركيا، تمام، هذه التي تعتمد مذهب الحنفي، يجدهم يؤخرون الصبح كثيرا. واضح؟ قال وهو ووقت اختيار وهو من أول الوقت إلى الإسفار، بحيث يميز الناظر القريب منه، وإلا يميز الناظر القريب منه. لكن شوف انظر في الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال الراوي كان يصلي بنا الصبح فينصرف من الصلاة وأحدنا لا يعرف جليسه. هذا إشارة إلى ماذا؟ أنه يبكر بها في أول وقتها. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النساء يشهدن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، أي من الظلمة. هذا إشارة إلى التبكير. والحنفية استدلوا بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وهذا الحديث حمله الجمهور أن المراد بالإسفار اتضاح الفجر الصادق من الكاذب، وليس المراد أن تؤخر الصلاة. قال هنا وجواز بلا كراهة من أول الوقت إلى طلوع الحمرة، فتدخل هذه الأوقات معا وتخرج متعاقبة. ووقت جواز بكراهة من طلوع الحمرة إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها، ووقت حرمة ووقت ضرورة. ثم قال رحمه الله تعالى الأشفاق ثلاثة، أحمر وأصفر وأبيض. الأحمر مغرب. إيش معنى الأحمر مغرب؟ أي ما دام الأحمر موجودا فوقت المغرب باق. واضح؟ فإذا غاب الشفق الأحمر جاء وقت العشاء، وحينئذ إذا غاب الشفق الأحمر يكون الشفق الأبيض والأصفر موجودين، تمام؟ قال والأصفر والأبيض عشاء. المعنى أن الأشفاق ثلاثة أنواع، أحمر ويدل وجوده على بقاء وقت المغرب، وأصفر وأبيض ويدل وجودهما على دخول وقت العشاء وإطلاق اسم الشفق عليهما، الأبيض والأصفر مجاز وعلى الأحمر حقيقة. ويندب تأخير صلاة العشاء إلى أن يغيب الشفق الأصفر والأبيض، يندب تأخير صلاة العشاء. واضح؟ لأن بعض الفقهاء يقول إن وقت العشاء لا يدخل إلا إذا غرب الشفق الأبيض والأصفر، ليس الأحمر فقط، الأحمر والأبيض والأصفر إذا غربت الثلاثة دخل وقت العشاء. فمراعاة لهذا القول يندب تأخير العشاء. والآن للأسف العشاء هذا سريع مع المغرب، هنا كثير سريع. يعني لما مر معنا في بشرى الكريم تذكر تقريبا حسبناه بالساعات يكون بين المغرب والعشاء تقريبا ساعة و28 دقيقة أو ساعة و30 دقيقة بين دخول وقت المغرب ودخول وقت العشاء. الذي يحصل الآن أن بين أذان المغرب وأذان العشاء أقل من هذا، أقل من هذا، يتأخرون يعني يتأخرون، ليس مراعاة، مراعاة للعشاء للطلاب، نعم مراعاة لعشاء الطلاب معروفها. قال رحمه الله تعالى ويندب تأخير صلاة العشاء إلى أن يغيب الشفق الأصفر والأبيض. المعنى أنه يندب لمريد صلاة العشاء أن يصبر إلى أن يغيب الشفق الأصفر والشفق الأبيض خروجا من الخلاف. إيش من خلاف؟ خلاف من يقول إن وقت العشاء لا يدخل إلا إذا غابت الأشفاق الثلاثة، الأحمر والأبيض والأصفر. نكتفي بهذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.